Yeah! فأما تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور ولا يغرنكم بالله الغرور إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا إن الله

ثم من نطفة